بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى، إنك أنت العليم الحكيم. نعم سمع. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد. باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. نعم أحسن الله إليكم. قرأنا حديث ثانية، قرأنا أحسن الله إليكم ستة حديث. نعم حديث سابع، حديث سليمان بن حرب. نعم أحسن الله. نعم، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم، يعني في القصاص. إذا وجب القصاص الإمام يأمر بالعفو في الدم، يعني يعفو عن الدم إلى إيش؟ إلى الدية. أو العفو مجانا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه قال: كنا مع عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفا. قال: قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: ولما يقتلونني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلام، إلا بعد ثلاث. نعم حسن. كفر بعد إسلام. عندي ذكر رجل. نعم عندي رجل. نعم. رجل كفر بعد إسلام، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا، فبما يقتلونني؟ قال أبو داود: عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما ترك الخمر في الجاهلية. نعم، يعني فطرهم الله على ترك الخمر في الجاهلية، مع أن الجاهلية يشربونها. طيب، وش قال تخريج الحديث؟ قال: إسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى من طرق عن حماد بن زيد بهذا الإسناد. والبلاط موضع ليس من رواية اللؤلؤي، ولله من يذكر المنذري. قال مزي في الأطراف، والحديث أخرجه أبو داود في الديات والترمذي في الفتن والنسائي في المحاربة وابن ماجه في الحدود، وحديث أبي داود في رواية أبي بكر بن داسة وغيره لم يذكره أبو القاسم. انتهى. قال صاحب المشكات: رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وللدارمي لفظ الحديث. طيب، بلاط ضرب من الحجارة تفرش به الأرض، ثم سمي المكان بلاطا اتساعا، وهو وضع معروف بالمدينة. نعم، كيف سمع كيف البلاط؟ قال: قلت هو المراد ها هنا، فدخله في رواية أحمد، فدخل ذلك المدخل عثمان ليسمع كلام الناس الذي كانوا عند البلاط، فخرج عثمان إلينا من المدخل، والواو للحال. إنهم أي الذين كانوا عند البلاط. قال: وما يكفيكهم الله، أي يكفي الله ويرفع ويمنع عنك شرهم. قال عثمان: إلا بعثة ثلاثة، أي من الخصال بعد إحصان، أي بعد تزويج. ولا أحبثنا لي بديني، وفي لفظ أحمد: ولا تمنيت بدلا بديني، ولا قتلت نفسا بغير حق، فما يقتلون أي في سبب يريدون قتلي. مطابقة الحديث الترجمة من حيث أن عثمان رضي الله عنه كان مظلوما، فقال لهم: لما أردتم قتلي؟ إني ما صنعت شيئا قط يجب القتل. فقال: ما زنيت. فاعتذر بهذه الكلمات وطلب منهم العفو والصفح، إن صدرت منه زلة. اشكال عليها ذكر عندي. قال: إسناده صحيح. بس إيش قال والبلاط معلش؟ نعم هنا في الحاشية قال والبلاط موضع بالمدينة بين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سوق المدينة كان مبلطا بالحجارة. هنا قال بعض ضرب من الحجارة تفرج بالأرض سمي به المكان بلاطا اتساعا هو معظم معروف بالمدينة. يعني كان عثمان صار إلى مكان صار يسمع كلام الناس اللي يتحدثون في إيش في السوق. نعم وكان في الدار مدخل ومن دخله سمع كلام من على الباط يعني كان ليس ببعيد يعني عند مدخل الدار سمع الذي تكلمه البلاط بين السوق وبين إيش وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا يتحدثون أنهم يتبالعون على قتله رضي الله عنه ومحصور في الدار يعني أحاط به الثوار حصروا طوقوا بيته كان في الدار مدخل دخل جمع كلام من على الباب فدخل عثمان فخرج إلينا وهو متغير لونه قال إنهم يتواعدونني بالقتل آنفا قال قلنا يكفيكم الله يا أمير المؤمنين قال ولما يقتلوني ذكر أن لا يحل ذو مجرم ذكر الحديث وحديث مسعود أصل الحديث لا يحل ذو مجرم إلا بعد ثلاث الإحصان القتل بغير حق والزنا والردة لا يحل ذو مجرم إلا بعد ثلاث بعد الإسلام كفر بعد الإسلام أو زنا بعد إحصان أو قتل بغير نفس وذكر أنه رضي الله عنه قال فوالله ما زلت في جاهلية ولا في إسلام ولا أحبتن لي بديني بدلا منذ هداني الله ولا قتل نفسه بما يقتلني الترجمة ما هي باب الإمام يأمر بالعفو في الدم باب الإمام يأمر بالعفو الإمام المسلمين يأمر بالعفو في الدم يعني يعفو عن القصاص يأمر بالعفو عن القصاص إلى الدية أو مجانا لأن المقتول بغير حق يعني المقتول عمدا عدوانا يكون أولياء القتيل يخير بين إيش بين القصاص قتله قصاصا أو العفو إلى الدية أو العفو مجانا نعم وترجم أبواب الإمام يأمر بالعفو في الدم عثمان هو الإمام رضي الله عنه والإمام هو إمام المسلمين يأمر بالعفو في الدم هنا كأن عثمان رضي الله عنه لما سمعهم يتواعدون القتل قال جاء متغير اللون قال لما يقتلني يعني أنا لا أستحق القتل فكأنه يأمر بالعفو هنا يأمر بالعفو في الدم قال لا أستحق القتل الحديث لا يأخذ مسلم إلا بثلاث ثيب الزاني ونفس النص وتارك الدين وتارك الدين الفريق والجماعة وأنا لم أفعل واحد منها إذن حقي إيش العفو عن الدم واضح هذا ما الشارح يقول مطابق الحديث ترجمة من حيث أن عثمان رضي الله عنه كان مظلوما فقال لهم لما أردتم قتلي إني ما صنعت شيئا قط وجب القتل فاعتذر بهذه الكلمات وطلب منه العفو والصفح إن صدر منه زلة شو قول أتكلم على الترجمة من نفسه الترجمة ما تكلم على الترجمة ها؟ ما تكلم أحسن موليك يعني كان كون الإمام يأمر بالعفو يعني من طرف خفي هو الإمام وهو يأمر بالعفو يعني يأمر حول الثوار أن يعفو عنه وأن لا يقتلوه لأنه ليس مستحق للقتل وأن إيش يعفو عن الدم الحديث بخلاف الحديث السابقة إن ثلاثة ظاهرة ما وضع حرس رضي الله عنه، بل هو من الأغنياء الصحابة، بل عنده عبيد. الصحابة أرادوا أن يدافعوا عنه فمنعهم، وله عبيد حملوا السلاح يقاتلوا يدافع عنه فمنعهم فلم يمتنعوا، فقال من ألقى السلاح فهو حر، فألقوا السلاح وخرجوا أحرارا. ورضي الله عنه ما يرى إيش؟ ما يرى الدفاع عن نفسه، يرى الاستسلام، يعمل بالحديث كن كخيري ابن آدم، إن بسطت يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدك لأقتلك، إني أخو الله رب العالمين. وهذا مذهب معروف السلف. هل هي وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هي وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، الرسول أخبر بأنه يدخل الجنة على بلوى تصيبه، هذه البلوى هذه. ولهذا قال لما أخوي قال الله المستعان على بلوى تصيبه. لكن الدفاع عن نفسه الآن في مذهب هذا الرجل، المذهب الأول أنه يدافع عن نفسه، الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد. والحديث أنه إذا جاء رجل يريد قتلي قال لا يريد أخذ مالي، قال لا تعطي، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار. هذا إيش؟ دفاع إنسان، مذهب له دفاع الإنسان ودفاع عن نفسه، له أن يدفع عن نفسه وعن دينه وعن ماله وعن أهله. المذهب الثاني أنه لا يدافع ويستسلم، هو الذي اختار عثمان رضي الله عنه، قال كن كخيري ابن آدم، ويدل على الحديث التي فيها الفتنة القاعد فيها خير من القائم، وقاعد خير من النائم، وإن قتل دخل عليك وجب في بعض فإن دخل عليك السلاح فلا تقاتله وكن كخير ابن آدم. وإذا أخذت الشعاع السيف فضع على عينك كذا وكذا في بعض الحديث. فهذا المذهب الثاني اختاره ايش؟ عثمان رضي الله عنه، ولهذا منع الصحابة من الدفاع عنه ومنع العبيد من الدفاع عنه، استسلم رضي الله عنه. والنبي أخبر بهذا أمر الله وقدره في كلام عنده فيه من الشرح. ابن رسلان ما شرح هذا الحديث أحسن الله ما تكلم عليه، وذكر مناسبة الحديث الترجمة ما ذكر فقط أحسن الله عليكم أنه قال فقط هذا الحديث في نسخة فقط. هذا الحديث إيش؟ في نسخة يعني ليس في كل النسخ. طيب في شفاء عند الملحف يتكلم عليه في شرح صحيح مسلم، الكلام على المذهبين وكلام الدفاع عن النفس وعن المال، هذا ليس في الصحيحين، ولا في أحدهما، لكن في شوف حديث من قتل دون مالي فهو شهيد من دونه. هذا مذهب اختاره إيش؟ عثمان رضي الله عنه، وعدم الدفاع عن النفس. نعم. لا أورده، بس لا، باب الإمام يأمر بالعفو. الإمام إذا أمر بالعفو عن ما يستحق القصاص، بالعفو إلى الدية أو مجانا. وهذا الحديث خفي ترجمة، خفي يعني يراد في الترجمة، ولكن ولذلك تكلم عن الشرح. فمناسبة من جهة أن عثمان هو الإمام وأنكر قتالهم له، فكأنه أمر بالعفو، هو الإمام كأنه أمر بالعفو على القصص عن القصاص وعن الدية. من هذه الجهة يكون إيش مناسبة هذه الترجمة، ولهذا بعض النسخ ليس في هذا الحديث. نعم، وجدت شيء في لا غير الحديث، غير الحديث، حديث من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون هذا في صحيح مسلم أو في الملحة. الدفاع في مسألة الدفاع عن النفس في غير الحديث هذا. نعم، الحديث اللي بعده. صلى الله عليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سمعت زياد بن ضميرة الضمري وحدثنا وهب بن بيان. إيش في اختلاف النسخ أحسن عليكم في الإسناد. نعم. عندي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سمعت زياد بن ضميرة الضمري وحدثنا وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي وهذا حديث وهب وهو أتم يحدث عروة بن الزبير عن أبيه قال موسى وجده وكان شهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. أبيه قال موسى وجده قال موسى وجده يعني عن أبيه وجده. نعم. رواية موسى قال حد عروة بن الزبير عن أبيه وجده وكان شهدا بدلا بس قال موسى إن هذه في رواية موسى بن إسماعيل في رواية موسى بن إسماعيل عن أبيه وجده وفي رواية وهب بن بيان ما فيه إلا عن أبيه فقط ما فيه وجده وكان شهيدا بدلا لأن أبوه وجده يعني. نعم. عروة بن الزبير عروة بن الزبير أبوه وجده عن الزبير عن أبيه الزبير الزبير أبوه أبو عروة من هو؟ لعل أحسن الله عليكم المقصود زياد بن سعد. لعل المقصود زياد بن سعد بن ضميرة. لا الشهيد مع رسول الله كان أبوه وجده عبد الله الزبير وعبد الله شهيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة. الشرح صلى الله عليكم قال عن أبيه أي ناقلا عن أبيه وهو سعد. وهو سعد. سعد يعني أبو زياد بن سعد صلى الله عليكم. أبو زياد بن سعد. نعم. زياد بن سعد يحدث عروة عن أبيه يعني عن أبي زياد. عن أبي زياد كذا. سمع زياد بن سعد. زياد بن سعد بن ضميرة السلمي ويحدث عروة بن الزبير عن أبيه إيش زياد. عن أبيه قال أي ناقلا عن أبيه وهو سعد. ثم قال وجده بكسر الدال أي يحدث زياد يحدث زياد عن أبيه سعد وعن جده ضميرة. وكان شهيدا بدرا. يعني سعد وضميرة يعني كلاهما صحابيان. طيب. وكان شهيدا. نعم كان شهيدا. وكان شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. ثم رجعنا إلى حديث وهب. أن محلم ابن جثامة الليثي. محلم ولا محلم؟ عندي مضبوطة بالشكل محلم والشارح قال بضم الميم وفتح الحاء. هنا أضرب الشكل بضم محلم الشارح لكن ضبط الحروف. نعم الشارح قال بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد اللام وكسرها. في الوجه يعني محلم ومحلم. وذكر هنا فقط الكسر. ذكر فقط هنا الكسر. سعد أن محلم بضم الميم وفتح الحاء ضم الميم وتشديد اللام وكسرها بس محلم. نعم. وبعدها ميم قاله المنذري. نعم جثامة الذي قتل. نعم قتل رجلا قتل رجلا من أشجع في الإسلام وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه من غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم لأنه من خندف، فارتفعت الأصوات وكثرت أو من خندف مربوطة بالشكل هكذا. نعم، فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة، ألا تقبل الغيار؟ فقال عيينة: لا والله، حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي. من الحرب ولا من الحرب؟ هكذا بالشكل عندي ضبطه عندي. خندف كسر الخاء وسكون النام، وهذا الدال مكسورة خندف، وهي زوج الياس بن وضار، واسمها ليلى انتسب إليها ولد الياس بن وضار وهي أمهم. كان سبب ترقيبها في ذلك أن الياس بن خرج منتجعا، قال في الصباح: انتجع القوم إذا ذهبوا لطلب الكلى، فتفرقت ابنه من عرب فطلبها ابنه عمرو الياس. ما ضبط الكلمة الثانية. الحرب أحسن الله إليكم الشارح ذكرها قال بفتح الحاء وسكون الراء المهملتين، لكن ابن رسلان قال بفتح الحاء والراء المهملتين. طيب، الحرب والأول فتح الحاء وإيش؟ في عون المعبود قال بفتح الحاء وسكون الراء المهملتين. عجيب، يرجع إلى كتب اللغة ويحسب فيها الوجه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة، ألا تقبل الغيار؟ فقال عيينة: مثل ذلك أيضا. إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له قبل هذا: حتى أدخل على لسانه على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي. ما فيه الجملة ذي موجودة قرناها حسن قبل هذه، هذا مكانها بعد ما قالت عندي في تقديم مكرر. نعم، عندي في الموضع الأول خطأ أحسن الله. حتى قال ثم ارتفعت الأصوات. نعم، فقال عيينة: لا والله، حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي. قال: ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عيينة، ألا تقبل الغيار؟ فقال عيينة: مثل ذلك أيضا. إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل، عليه شكة وفي يده درقة، فقال: يا رسول الله، إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها، أسن اليوم وغير غدا. أسن ها؟ أسن اليوم وغير غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 50 في فورنا هذا، و50 إذا رجعنا إلى المدينة، وذلك في بعض أسفاره، ومحلم رجل طويل آدم وهو في طرف الناس. فلم يزالوا حتى تخلص، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقال: يا رسول الله، إني قد فعلت الذي بلغك، وإني أتوب إلى الله عز وجل، فاستغفر الله لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته بسلاحك في غرة الإسلام؟ اللهم لا تغفر لمحلم، بصوت عال. زاد أبو سلمة: فقام وإنه لا يتلقى دموعه بطرف ردائه. قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك. قال أبو داود صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: قال النضر بن شميل: الغير الدية. طيب، هذا الحديث تخريجه والحديث قال المنذري، والحديث أخرجه ابن ماجه مختصرا، وفي إسناد محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه. معنى عن محمد بن إسحاق هنا حسن الله عليكم صرح، قال: فحدثني محمد بن جعفر صرح في الإسناد الأول. طيب، وش قال عليه تخريجه؟ قال: إسناده ضعيف لجهالة زياد بن سعد بن ضميرة، وقد اختلف في اسمه. زياد هو اللي يقول أبوه وجده صحابيان. نعم، حسن الله عليكم. حديث ضعيف، قال إسناده ضعيف لجهالة زياد بن سعد بن ضميرة وقد اختلف في اسمه. ثم قال اختلف في اسمه بعده. ثم قال وإنما أخذت عيينة الحمية لأن كلا من أشجع وفزارة يعود إلى قبيلة غطفان. وخندف بكسر الخاء وسكون النون وكسر الدال هي امرأة إلياس بن مضر ابن نزار فنسب ولد إلياس إليها. والغير بكسر الغين وفتح الياء جمع الغيرة وهي الدية وجمع الغير أغيار. ذكر هنا ذكر الشعر غيرة الدية. قال والحرب بالتحريك نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له. طيب الحديث يحتاج إلى إيش؟ ها؟ إيش؟ ضعفه. هنا قال المنذري في يسرده محمد بن إسحاق بس يعني قد تقدم كلام عليه. كذلك قال المنذري أحسن الله عليكم كما نقله الشارح عن زياد بن ضميرة لا بل عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال المنذري وقد وثقه الإمام مالك واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد. إيش؟ قال المنذري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد وثقه الإمام مالك واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد. تكلم فيه زياد؟ هذا عبد الرحمن بن أبي الزناد أحسن الله لكن هذا في الإسناد الثاني. طيب نشوف يعني معنى الحديث يحتاج الى في بعض. طيب شوف كلام الشارع اول شيء اقرا المتن وشوف كلام الشارع عشان حدثنا محمد اسماعيل تكلم على شوي تكلم على شيء من الفاظ الحديث او جواب الحديث. نعم او برسلان الالفاظ احسن عليكم بس. ثم نقل كلام الخطابي في قوله أسنن اليوم وغير غدا. قال وقال الخطابي أسنن اليوم وغير غدا مثل يقول مثل نعم حسن الله مثل يقول إن لم تقتص منه اليوم لم تثبت سنتك غدا ولم ينفذ حكمك بعدك وإن لم تفعل ذلك وجد القاتل سبيلا إلى أن يقول مثل هذا القول أعني قوله أسنن اليوم وغير غدا فتتغير لذلك سنتك وتتبدل أحكامها. وفيه دليل على أن ولي الدم مخير بين القصاص وأخذ الدية وأن للإمام أن يطلب إلى ولي الدم العفو عن القود على أخذ الدية. وفيه دليل على أن ولي الدم مخير بين القصاص وأخذ الدية وأن للإمام أن يطلب إلى ولي الدم العفو عن القود على أخذ الدية. أن يعفو العفو عن القود على أخذ الدية. إلى أخذ الدية. هي هذا مسألة الترعيم باب الإمام يأمر بالعفو في الدم. يعني يعفو عن القصاص إلى الدية. طيب. رسلان تكلم على شيء من هذا. طيب شوف كلام الشارح هنا على هذا. قال قوله زياد بن ضميرة بضم الضاد المعجمة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وبعدها راء مهملة مفتوحة وتاء تأنيث. قاله المنذري عبد الرحمن بن أبي الزناد قال المنذري وقد وثقه الإمام مالك واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد. زياد بن سعد بن ضميرة السلمي قال في التقريب زياد ويقال زيد بن سعد بن ضميرة ويقال زياد بن ضميرة بن سعد مقبول من الرابعة. قوله وهو أتم أي حديث وهب. يحدث أي زياد بن سعد عروة بفتح التاء مفعول يحدث عن أبيه أي ناقلا عن أبيه وهو سعد. قال موسى بن إسماعيل وجده بكسر الدال أي يحدث زياد عن أبيه سعد وعن جده ضميرة. وكان أي سعد وضميرة. قوله أن محلم بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد اللام وكسرها وبعدها ميم، قاله المنذري ابن جثامة بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة وفتحها وبعد الألف ميم مفتوحة وتاء تأنيث، قاله المنذري من أشجع بسكون الشين المعجمة وبعدها جيم مفتوحة وعين مهملة، وهو ابن ريث ابن غطفان ابن سعد ابن قيس عيلان بطن. وقال الجوهري قبيلة من غطفان، وريث بفتح الراء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها ثاء مثلثة، قاله المنذري. قوله أول غير، الغير بكسر الغين المعجمة وفتح المثنات التحتية، وذلك بعد رجل مشع في الإسلام، وذلك أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أول غير. نعم، الغير، الغير بكسر الغين المعجمة وفتح المثنات التحتية وراء الدية، قيل هي جمع غيرة وقيل مفرد جمعها أغيار كضلع وأضلاع، وأصلها من المغايرة لأنها بدل من القتل، كذا في مرقاة الصعود. هي أول غير انقضى به، أول دية وانقضى به. نعم، قوله قضى به أي بالغير الدية. فتكلم عيينة في قتل الأشجعي قال في أسد الغابة: الأشجعي هو عامر بن الأضبط الأشجعي الذي قتلته سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم متعوذا بالشهادة، انتهى. وفي رواية لابن إسحاق في المغازي يقول: حدثني أبي وجدي وكان شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يوم حنين، ثم جلس إلى ظل شجرة، فقام إليه الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، وعيينة يومئذ يطلب بدم عامر بن الأضبط المقتول. الحديث. قوله لأنه أي الأشجعي من غطفان، وعيينة أيضا كان من غطفان. قال في أسد الغابة: عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جويرية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان الفزاري، انتهى. فكان من قبيلة واحدة. قوله دون محلم بن جثامة أي من جانبه. وفي رواية ابن إسحاق في المغازي: والأقرع يدافع عن محلم بن جثامة القاتل، لأنه أي محلما من خندف، وأقرع بن حابس أيضا من خندف، وهي بكسر الخاء المعجمة وسكون النون وبعدها الدال المهملة المكسورة، وهي زوج إلياس بن مضر، واسمها ليلى، انتسب إليها ولد إلياس بن مضر وهي أمهم، وكان سبب تلقبها بذلك أن إلياس بن مضر خرج منتجعا فنفرت إبله من أرنب. قال في المصباح بعد انتجع القوم، هذا في حاشية، قال في المصباح: انتجع القوم إذا ذهبوا لطلب الكلاء أو الكلاء. فنفرت إبله من أرنب فطلبها ابنه عمرو بن إلياس فأدركها فسمي مدركة، وخرج عامر بن إلياس في طلبها فأخذها فطبخها فسمي طابخة، وانقمع عمير بن إلياس في الخباء فلم يخرج فسمي قمعة، فخرجت أمه ليلى تنظر مشي الخندفة وهو ضرب من المشي فيه تبختر، فقال لها إلياس: أين تخندفين وقد ردت الإبل؟ فسميت خندفا، قاله المنذري. قوله واللغط بفتحتين، قال في النهاية: اللغط صوت وضجة لا يفهم معناها، همزة الاستفهام لا تقبل الغيار أي الدية، والاستفهام للتقرير، لا والله أي لا أقبل، والواو للقسم، حتى أدخل من الإدخال على نسائه أي القاتل من الحرب بفتح الحاء وسكون الراء المهملتين أي المقاتلة، والحزن بفتح الحاء المهملة وفتح الزاي المعجمة وبضم الحاء وسكون الزاي، ما موصولة، أدخل أي القاتل، قال أي سعدا وضميرة مثل ذلك أي القول السابق، مكيتل بمثنات مصغر وقيل بكسر المثلثة وآخره راء الليثي، قاله في الإصابة. عليه شكة بكسر الشين المعجمة السلاح، وفي يده أي مكيتل درقة، الدرقة الحجفة وهي الترس من جلود ليس فيها خشب ولا عصب. فقال مكيتل لما فعل هذا أي محلم في غرة الإسلام، قال في النهاية: غرة الإسلام أوله، وغرة كل شيء أوله. قوله: إلا غنما وردت على الماء للشرب. فرمي بصيغة المجهول أي بالنبل أو الحجارة لقتلها أو لطردها. أولها أي الغنم، فنفر آخرها أي بقية الغنم لخوف القتل. فكذلك ينبغي لك أن تقتل هذا الأول حتى يكون قتله عظة وعبرة للآخرين. قاله السندي. قوله: أسن اليوم صيغة أمر من سنة من باب نصر. وغير غدا بصيغة أمر من التغيير، وهذا مثل ثاني ضربه لترك القتل، كما أن الأول ضربه للقتل ولذلك ترك العطف، أي وإلا قولهم هذا، ومعناه: وقرر حكمك اليوم وغيره غدا، أي إن تركت القصاص اليوم في أول ما شرع واكتفيت بالدية ثم أجريت القصاص على أحد يصير ذلك كهذا المثل. والحاصل: إن قتلت اليوم يصير مثله كمثل غنم، وإن تركت اليوم يصير مثله كهذا المثل. قاله السندي. وقال الإمام ابن الأثير في النهاية: أسن اليوم وغير غدا، أي اعمل بسنتك التي سننتها في القصاص، ثم بعد ذلك إذا شئت أن تغير فغير، أن شئت أن تغير فغير، أي تغير ما سننت. وقيل: تغير من أخذ الغير وهي الدية، انتهى. وقال الخطابي: هذا مثل يقول: إن لم تقتص منه اليوم لم تثبت سنتك غدا، ولم ينفذ حكمك بعدك. أو: إن لم تفعل ذلك وجد القاتل سبيلا إلى أن يقول مثل هذا القول، أعني قوله: أسن اليوم وغير غدا، فتتغير لذلك سنتك وتبدل أحكامها، انتهى. وقال السيوطي في مرقاة الصعود: إن مثل محلم في قتله الرجل وطلبه أن لا يقتص منه وتؤخذ منه الدية، والوقت أول الإسلام وصدره، كمثل هذه الغنم النافرة، يعني إن جرى الأمر مع أولياء هذا القتيل على ما يريد محلم ثبط الناس عن الدخول في الإسلام، معرفتهم أن القود يغير بالدية والعوض، خصوصا وهم حراس على درك الأوثار وفيهم الأنفة من قبول الديات. ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإقادة منه بقوله: أسن اليوم وغير غدا، يريد: إن لم تقتص منه غيرت سنتك. ولكنه أخرج الكلام على الوجه الذي يهيج المخاطب ويحثه على الإقدام والجرأة على المطلوب منه. قوله: 50 أي إبلا لولي المقتول، في ثورنا هذا أي على الوقت الحاضر لا تأخير فيه. و50 إبلا، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بالدية بدل القصاص، فقال: إن على القاتل 100 إبل في الدية، لولي المقتول 50 إبلا في الوقت الحاضر و50 إبلا بعد الرجوع إلى المدينة. وذلك أي القتل والقصة كان طويل آدم، قوله طويل آدم أي أسمر اللون، وهو أي محلم جالس في طرف الناس أي في جانبهم، فلم يزالوا أي معاونون لمحلم انتصروا له حتى تخلص بفتح الخاء وشدة اللام بصيغة الماضي، أي نجا محلم من القتل. وعيناه أي محلم تدمعان أي تسيلان الدمع، وهو ماء تسيلان الدمع وهو ماء العين. قوله: بصوت عال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة: اللهم إلى آخره بصوت عال. فقام محلم، وإنه أي محلما لا يتلقى أي لا يأخذ ويمسح، قال في لسان العرب: وتلقاه أي استقبله. وأما قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، فمعناه أنه أخذها عنه، انتهى. فزعم قومه أي محلم، قوله استغفر له أي لمحلم، مطابقة الحديث للترجمة، قوله استغفر له أي لمحلم،

الأصل أنه يقبل ما دام جاء تائب، من تاب تاب الله عليه، تاب تاب الله تعالى على التوبة. قال فلا تم الله على المثلثة من الصدق، فلا تم الله ويستغفرون، تكون هذا أيضا يعني ذكر في المثل تدل على ضعفه. قوله أول وكذلك قوله أول غير في الإسلام، يعني دي أول غير في الإسلام، وقول كذلك في يقول إيش أسن، يقول أسن إيش أسن اليوم وغير غدا. نعم، كيف أسن وغير غدا هذا أيضا، لكن هذا من كلام ال نعم إيه كيف، وقول يعني يقول إذا ما أخذت القصص أخذت القصاص ما تثبت، يعني تثبت في القرآن، القصاص ثابت في القرآن، يا أيها الذين كتب عليكم القصاص القتلى، ما يمكن يسن شيء يغير، ما يغير في القرآن ما يغير. وقول أول أول وغير بس أول دية في الإسلام يعني. قال إني أستغفر الله أتوب، إني أتوب إلى الله وأستغفر الله يا رسول الله، والنبي أقبل منه قال إنه تلقى تموع بطرف رداءه، فزعم قومه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استغفر له يعني بعد ذلك. وقصد فيه نكارة في المثل بالإضافة إلى إيش ضعف السند، من تاب تاب الله عليه الحمد لله، وما وإن عارض عليهم الدية وقبلوا، لكن هذا يدل على إيش النكارة في هذا الحديث. نعم فرغها إيه إيه إيه بس هذه الدية عن بدل من القصاص، ليست الدية التي يعني تقسم على أولياء القتيل، أولياء الأولياء الدية تقسم إذا وجب الدية تقسم على إيه كتب عليكم قصاص القتلى. الإمام يأمر بالعفو في الدم، قول يعفو في الدم يرضيه، وقسمها يقول إلى قسمين، لا يملو صح الأمر في ساعة، لأن الأصل الدم ثم جاء العفو فانتقل إلى الدية. يأمر بالعفو، يأمر نعم، ظاهره أن أمر استحباب لو كانوا يجب ألزمهم يعني. والحديث فيه ضعف إشكال، الحديث ما صح. نعم صحيح. ابن رسلان ذكر في آخر شرحه رواية أخرى عن من مرسل الحسن قال ثم قال الإمام في رواية المستغفر قال فأما نحن بيننا فنقول إنا لنرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استغفر له. إيش أما إيش فأما نحن بيننا فنقول إنا لنرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استغفر له. نرجو نعم أحسن. إنا لنرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استغفر له. وأما ما ظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا. ثم قال الإمام الخطيب المستغفري في دلائل النبوة أخبرني أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرني أبو لبابة محمد بن المهدي قال أخبرني عمار قال أخبرني سلمة قال فحدثني محمد بن إسحاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحلم بن جثامة حين جلس بين يديه قال آمنت بالله ثم قتلته، ثم قال له تلك المقالة قال فوالله ما مكث محلم إلا سبعا حتى مات، قال فدفن فلفظته الأرض والذي نفس الحسن بيده، ثم أعادوا له فلفظته الأرض، ثم أعادوا له فلفظته الأرض، والذي نفس الحسن بيده. فلما غلب قومه عمدوا به إلى ضدين، فلما غلب قومه عمدوا به إلى ضدين، إلى ضدين ضدين، نعم هكذا، فسطحوا له بينهما، ثم رجموا عليه الحجارة حتى واروه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما إن الأرض لتطابق على من هو شر منه. أما إن الأرض ليش؟ أما إن الأرض لتطابق على من هو شر منه. نعم. ولكن الله قد أراد أن يعظكم في جرم ما بينكم بما أراكم منه. هذا من مرسل الحسن، في إسناده عمرو بن عبيد. هذا من مرسل الحسن البصري، ورواه عنه عمرو بن عبيد. طيب هذا اللي بعده. أحسن الله إليكم. باب ولي العمد يرضى بالدية. قال حدثنا باب ولي العمد يرضى بالدية، في نسخة يأخذ الدية. يأخذ الدية، نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيارتين، بين أن يأخذ العقل أو يقتلوا. وذلك العفو الثالث. طيب إشكال عليه. قال إسناده صحيح، ثم نقل كلام الخطابي. حديث قال أخرجه إيش؟ أخرجه الترمذي. نعم هنا قال وأخرجه الترمذي وهو في مسند أحمد. ثم قال حسن صحيح. الخطابي في بيان أن الخيرة إلى ولي الدم في القصاص وأخذ الدية، وأن القاتل إذا قال لأعطينكم المال فاستفيدوا مني واختار أولياء الدم المال كان لهم مطالبته به، ولو قتله جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء ويطلب بالدية من شاء. وإلى هذا الشافعي وأحمد وإسحاق وضروا هذا المعنى معنى ابن عباس وقول سعيد المسيب والنش الشعبي ومسلم وعطاء وكذا. قال الحسن النخعي: ليس لولي الدم إلا الدم، إلا أن شاء القاتل أن يعطي الدية. أحسن الله إليكم. في شرح الخطابي فاستقيدوا مني بدل فاستفيدوا. فاستفيدوا. إذا قال لا أعطيكم المال فاستقيدوا مني. استقيدوا قال أعطيكم المال فاستقيدوا مني. اختار أولياء الدم المال كان لهم أن يطيبوه به، ولو قتله جماعة كان الولي أن يقتل منهم من شاء ويطالب بالدية من شاء. شاهد الحديث. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيارتين، بين أن يأخذ العقل أو يقتلوا. نعم. وجاء الحديث على أيضا خيرة ثالثة وهي العفو مجانا. طيب أحسن الله إليكم. الشارح اختصر كلام الخطابي، هو أطول منه. اختصره؟ نعم. ذكر الخطابي اختلاف العلماء في هذا. إيش؟ عندك؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عباس بن الوليد ابن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى حاء وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يؤدى أو يقاد، إما أن يودى أو يقاد. فقام إما أن يودى وإما أن يقاد، عندي النسخة. نعم أحسن. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتب لي. قال العباس: اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وهذا لفظ حديث أحمد. قال أبو داود: اكتبوا لي، يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في دل على كتابة الحديث، وأن في أول الإسلام كان منها عن كتابة الحديث، قال: من كتب عني شيئا فليمحه، لئلا يختلط بالقرآن والسمين. ثم بعد ذلك أمر بكتاب الحديث، منها هذا الحديث: اكتبوا لأبي شاه. نعم، تخريجه صحيح. قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا ومطولا. نعم، هي الحديث الصحيحين. الحديث فيه أن ما أن من قتل له قتيل فهو بخير نظر، إما أن يودى وإما أن يقال، إما أن يودى أن يدفع الدية. وإما أن يقاد يقتص منه، هذا إذا كان القاتل قتل عمدا. أما قتل الخطأ هذا معروف، قتل الخطأ ليس فيه قصاص. طيب، وله أيضا كذا يعفو مجانا. قوله من قتل له قتيل، قال الشارح قوله من قتل له قتيل. أحسن الله إليكم. من قتل له قتيل، أي القتيل بهذا القتل لا بقتل سابق، لأن قتل القتيل محال. قال في العمدة: قتيل فعيل بمعنى مفعول، سمي بما آل إليه حاله، وهو في الأصل صفة لمحذوف أي لولي قتيل. ويحتمل أن يضمن قتل معنى أن يضمن. أحسن الله إليكم. ويحتمل أن يضمن قتل يضمن قتل معنى قتل معنى وجد له قتيل. أحسن الله إليكم. وقال: ولا يصح هذا. يحتمل أن يضمن قتل من قتل له أي وجد له قتيل. أحسن الله إليكم. ويحتمل أن يضمن قتل معنى وجد له قتيل. قال: ولا يصح هذا التقدير في قوله عليه السلام: من قتل قتيلا فله سلبه. والأول من قبيل تسمية العصير خمرا، وجواب من الشرطية قوله: فهو أي ولي القتيل بخير النظرين، وهما الدية والقصاص. إما أن يودى بضم التحتية وسكون الواو وفتح الدال المهملة، أن يعطي القاتل أو أولياؤه لأولياء المقتول الدية. وإما أن يقاد بضم أوله من القود، وهو القصاص، أي يقتص من القاتل، يعني يقتل القاتل به. أبو شاه بالها لا غير على المشهور، لا غير على المشهور، لو لا غير. طيب، يا أبو بن الوليد في حديث. طيب، بعد الحديث بعده. أحسن الله إليكم. ها؟ شكرا. قال ابن رسلان: قال ابن بطال: فيه إباحة كتابة العلم، وكره قوم كتابة العلم. نعم. أحسن عليكم. قال ابن رسلان رحمه الله: فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه بهاء في الدرج والوقف، قالوا: ولا بهاء في الوقف والوصف. نعم، في الدرج أو في الدرج. في الدرج هو يعني الوصف. نعم، يعني سواء كنت تقرأ وإيش، ما تقول لأبي شاه وكذا، لأبي شاه مثل ماجه مسكنة. بعضنا ما تقول ولابن ماجه كذا، هذا خطأ. ولابن ماجه سواء في واصل الحديث أو في الوقف. الدرجة يعني تدرج، معناها الاستمرار في الكلام. شاه يعني ملازم السكون وصلا أو وقفا. ماجه مواجهة السكون وصلا أو وقفا. واضح؟ ها، لا صح تجعلها تاء، تبدلها تاء. واضح؟ نعم. أبو شاه وماجه في ألفاظ بعض بعضنا قال ابن ماجه كذا وكذا، هذا خطأ. قال ابن ماجه كذا، رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والترمذي كذا يقول. لا، قال أبو داود رواه كذا وراه ابن داود وابن ماجه والترمذي بالهاء، سواء وقفا أو وصلا. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا: ولا يعرف اسم أبي شاه هذا، وإنما يعرف بكنيته، وهو كلبي يمني. وهو كلبي يمني. طيب، أصحابي بعدهم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا محمد بن راشد قال: حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية. تخرجه أحسن عليكم. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. قال المنذري: أحسن الله عليكم. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد في المسند. أنا ما في هذا. قال وقال المزي في الأطراف: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولذا لم يذكر المنذري يقول. نعم. طيب، اقرأ قوله: لا يقتل المؤمن الكافر. حسنا عليكم. أرجو إيش؟ أرجو المنذر يومان. قال مزي في الأطراف حيث المشروع بأن أبي جدة خرج أبو داود في الديات وكذا الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي حسن غريب هذا في رواية ابن العرابي وابن داسة. إيش قال تخريج شعيب؟ إيش قال عليه؟ قال صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. ها؟ صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. طيب قوله لا يقتل المؤمن بكافر. حسن الله عليكم. قوله لا يقتل المؤمن بكافر قال في الفتح وأما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهور إلا أنه يلزم من قول مالك في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أي يقتل ولو كان المقتول ذميا استثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر وهي لا تستثنى في الحقيقة لأن فيه معنى آخر وهو الفساد في الأرض وخالف الحنفية فقالوا يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي ولا يقتل بالمستأمن. نعم. وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي دفع بصيغة المجهول أي القاتل فإن شاءوا أي أولياء المقتول قتلوه أي القاتل وإن شاءوا أولياء المقتول أي وإن شاءوا أي أولياء المقتول. طيب هذا بعد بابه. حسن الله عليك. باب من قتل بعد أخذ الدية. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية. قال المنذري الحسن هذا هو البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله فهو منقطع. شعيب إسناده ضعيف لانقطاعه الحسن وهو البصري لم يسمع من جابر ومطر الوراق وهو ابن طهمان فيه ضعف. حسن البصري من جابر لم يسمع من جابر ومطر الوراق وهو ابن طهمان فيه ضعف. لا في قال السندي وهذا يدل على ايش؟ قال السندي وهذا يدل على ان اعفي ماض مبني للمفعول وهو كذلك في نسخ صحيحه وفي بعض النسخ والاصول الصحيحه بضم الهمز وكسر الفاء اي بصيغه المتكلم من الاعفاء لغه في العفو اي لا ادع ولا اتركه بل اقتص منه ويؤيده ما اخرجه ابو داود الطيالسي بلفظ لا اعافي احدا قتل بعد اخذ الدية انتهى. وكان الولي في الجاهلية يؤمن القاتل بقبول الدية. نعم بقبول الدية ثم يظفر به فيقتله فيرد الدية فزجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حديث ضعيف لكن من قتل بعد آخر الدية أنا يكون حكمه حكم غيره كحكم القاتل يكون ولي قتيل مخير بين إيش بين القصاص وبين الدية يصير حكمه صار حكم القاتل الأول ها تكون الخيار ليش ولي الدم خير بين القصاص وبين الدية. نعم ها يعني هذا غيره هذا يقتل هذا لأنه مفسد في الأرض هذا من أجل فساد في الأرض لذلك جرى الناس على هذا قتل غيره هذا يحق للإمام حتى وليس الحق لولي الدم. نعم باب في الحاشية هنا نقل عن الطبري قال وقال الطبري كان الجميع من أهل العلم مجمعين على أن من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذه منه دية قتله أنه بقتله إياه له ظالم في قتله. إيش قال من؟ الطبري. الطبري؟ نعم هذا في حاشية إيش؟ الشيخ شعيب. إيش يقول؟ قال وقال الطبري كان الجميع من أهل العلم مجمعين على أن من قتل قاتل وليه بعد عفوه عنه وأخذه منه دية قتله أنه بقتله إياه له ظالم في قتله. لا شك أنه ظالم، لكن هل يجب قتله أو يكون وليه مخير؟ لا شك أنه ظالم. ها؟ إيش؟ نعم. هذا هو الصار. ها؟ ابن رسلان قال فمن قوله عمن قتل بعد أخذ الدية من قوله فمن عفي له من أخيه شيء أي ترك بل أقتله البتة ولا أمكن الولي من العفو عنه، وبه قال قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم. وقال جماعة منهم مالك والشافعي هو كمن قتل ابتداء، إن شاء الولي قتله وإن شاء عفى عنه. طيب هذا قول الجمهور، والقول الأول قول من؟ قتادة وعكرمة والسدي وغيرهم. يقولون إيش؟ قال بل أقتله البتة ولا أمكن الولي من العفو عنه. هذا على لسان الإمام هذا؟ نعم أحسن الله. ها؟ نعم على لسان الإمام. فيه يعني في رواية ولا كيف؟ هو يشرح قوله لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية أو لا أعفي من قتل. أي هذا لا بس ما صحت ما صح هذا الحديث ما صح الحديث ما صح على كل هو كمن قتل ابتداء. نعم مخير يصير أولياء القتيل مخير بين إيش ما قصص وبين الدية. في هذا الأقرب أنه ما اتخذ الإمام في مثل هذا. أحسن الله عليكم. ثم ذكر بعد ذلك بعد أن ذكر قول المالك والشافعي هو كمن قتل ابتداء إن شاء الولي قتله وإن شاء عفى عنه. قال ابن المنذر وبه أقول لأن القاتل لما عفى صار دمه محرما كسائر الدماء. وقال الحسن بل ترد إليه الدية ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. قال الحسن بل ترد إليه الدية ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز أمره إلى الإمام يفعل فيه ما شاء من العقوبة أو غيرها. وفي الحديث دلالة على ذلك، ويكون تقدير الحديث لا أحكم بالعفو عمن قتل بعد أخذ الدية بل أجعل أمره إلى اجتهاد الإمام. هذا لا صح، ما صح. نعم باب الأقرب أنه يكون كمن قتل ابتداء. نعم الله عليك. نعم باب في من سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك، فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي، فقالوا ألا نقتلها؟ قال لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في هذه الأخرى لها عادة لأكلة خيبر عند موته، فهي الآن أوان انقطاع أبوهري، يعني تأخر يعني إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادت إليه الأكلة، فكأنه مات مسموما. نعم إشكال الحديث تخرج الحديث. أحسن الله إليكم. قال المنذر والحديث أخرجه البخاري ومسلم. نعم الحديث الصحيحين. كم وقت؟ ها طيب هذا الصلاة وفق الله جميع. طيب صلاة.